بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نكمل الدرس إن شاء الله، درس الشهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، يعني ليس لها إلا هذا الإسناد، يعني أحاديث أفراد وهي في الصحيحين. لو قلنا أن الشذوذ مجرد التفرد لكانت هذه الأحاديث شاذة، وهي كما ترى أخرجها صاحبا الصحيح، فهي من أصح الصحيح. وقد قال مسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح، مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري هكذا القشيري للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، 90 حديثا لا يرويها غيره. وأقول إن هذا لا يستغرب من الزهري لأنه حافظ كبير، والحفاظ يرحلون في طلب الأحاديث مشرقا ومغربا، فتجد الحافظ الكبير لا يستغرب أن تكون له أحاديث تفرد بها، ليس بمستغرب لحافظ كبير كأمثال الإمام الزهري أن يكون له 90 حرفا لا يرويها غيره، لأنه لا يستوي القاعد في بلده يأخذ عن شيوخ بلده كالذي يرحل، الذي يرحل ويكون عنده مشائخ كثيرون فإنه يتفرد بأحاديث ليست لغيره. فإذا مجرد التفرد من الثقة لا يعد شذوذا، لا يعد شذوذا. متى يعد شذوذا؟ إذا خالف من هو أوثق منه، أرجح منه، سواء كان هذا الترجيح يرجع إلى الصفة الوصف أو يرجع إلى العدد أو يرجع إلى مرجحات أخرى. وأحيانا تستوي وجوه الترجيح، أقول أحيانا تستوي أوجه الترجيح، فيحمل الحديث أنه روي على الوجهين، روي على الوجهين. فإذا قال هنا: وقد قال الإمام مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشارك في نظيرها جماعة من الرواة، يعني هناك رواة آخرون، هناك كلمة مكبر صوت وكلمة بدون، كان ينقطع التيار الكهربائي في حلقة الشيخ مقبل الوادي، والحق أن التيار الكهربائي هنالك ما عندهم يصل من الدولة، عندهم هكذا يسمونها بومبا ولا إيش، مولد هكذا، المولد بتاع التحريك هذا، ما هو حتى المولد اللمس ولا الحديث، يحرك أحمد الوصافي جزاه الله خيرا، يحرك إلى أن نسمع صوته يأتي الكهرباء، كهرباء ضعيفة. فالشيخ إذا انقطع التيار الكهربائي جزاه الله خيرا، أقول إذا انقطع التيار الكهربائي ما يقول: ما أحسن طلب العلم في الظلام، وهكذا يستمر. طبعا يقول: فمن يقول أنا، الكل ترفع أيديها لأنها ظلام ما يرى أحد، هذا يقول عندي وهذا يقول ها أنا ذا، كل من كان جبانا فإنه يكون شجاعا في ذاك اليوم. والذين وراء السواري أيضا خرجوا من مخبئهم، الكل أبطال. والشيخ أيضا يعتبر شجاعا لأن انقطاع التيار الكهربائي فجأة قد يكون فيه غرض، قد يكون فيه غرض، فالرجل مستهدف من أعداء الدعوة وهم كثيرون ملأوا اليمن، الشيوعيون يتربصون به، الرافضة الشيعة تتربص به، إخوان المسلمون يتربصون به، وغيرهم من أهل الباطل المكارمة يتربصون به. فهو إذا انقطع التيار الكهربائي هو ينشط جزاه الله خيرا ولا يلتفت لهذه المخاوف. فقد كان الشيخ عالما شجاعا رحمه الله تعالى. المهم في لحظات انقطاع تيار الكهرباء يخرج الجميع من مخابئهم، وهذا يقول ها أنا ذا، وهذا يقول عندي، والشيخ يقول من هذا قائل عندي. المهم تختلط الأمور، وهو سبحان الله يجلب على طلابه أو يجلب لطلابه الملاطفة في درسه. وإذا تساقط المطر وكان غزيرا أيضا يأذن بالخروج لذوي العوائل والأهالي، يقول الذي يخاف شيئا على بيته، فإنكم تعلمون أن البيوت هناك بيوت من طين، وما أدراك ما الطين، لأن الطين عدوه اللدود هو الماء. فالمطر إذا انهالت علينا فإن السقف يصبح يقطر ماء، بل أبعد من هذا يسيل سيلا جرارا. وهكذا فالمتزوجون وأصحاب العوائل يأذن لهم الشيخ فينصرفون إلى بيوتهم يرممون ما يحصل. وثاني يوم في الصباح أغلبهم فوق الأسقف. والعجيب في الأمر أنه من أيسر ما يكون تصحيح هذا، طين يرمم بطين، هو فوق الجماعة تمد له الطين ويلصق هكذا في الفجوات ويأخذ كتابه ويذهب للدرس. نعم أيوة. فعلى كل حال كانت الحياة سهلة جدا ومبنية على بساطة العيش، وهذا لا شك أنه مناخ يعين طلبة العلم. ما في تفاضل في دنيا، بيتك أنت جدار قد انصدع، بيت جارك قد انصدع كله. فالمقصود أنه ليس مظاهر الدنيا موجودة هناك، وهذا الذي جعل طلاب العلم ينبغون في وقت قصير، الذي وفقه الله من طلاب العلم. وأخطر ما يكون على طالب العلم الدنيا. طيب، قال: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، يعني جماعة من الرواة الحفاظ أيضا تفردوا بأحاديث لا يشاركهم فيها أحد. فإذا ماذا نفعل لمجرد التفرد؟ نحكم على الحديث بالشذوذ؟ الجواب لا. نقول إذا تفرد حافظا متقنا فإننا نقبله، ما لم تكن هناك قرينة كما ذكرت لك قبل أن يكون المتفرد مجرد ثقة لكنه في طبقة ثالثة أو رابعة، فنقول أين الرواة الثقات الملازمون للشيخ؟ لماذا لم يرووا هذا الحديث؟ فهذا نوع من التعليل، نوع من التعليل. قال: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. ماذا قال الشافعي أولا؟ هو مخالفة الثقة لما روى غيره أو أوثق منه أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. أرأيتم؟ إذن التفرد ينبغي أن لا يكون لمجرد ثقة، لا، ثقة متقن حافظ، وإلا قد يكون ثقة والثقات الأثبات الحفاظ لم يرووا هذه الرواية. نعم قد يكونوا لم يشاركوه، لكن المقصود أن التفرد أحيانا من الثقة يكون غمزا، يكون غمزا. لماذا؟ لأنه ثقة ليس في المرتبة العليا في الحفظ والإتقان. وعلى هذا ينبغي للناقد الذي يشتغل بعلم الحديث أن يكون ذا خبرة وذا معرفة وذا نقد. فرق بين مخرج للأحاديث وهم في زماننا كثير أو قليل؟ كثير. خرجه فلان، خرج أحاديثه فلان، هذا مجرد مخرج أحاديث، وتخريج الأحاديث صار الآن سهلا عن طريق الكمبيوتر هذا وعن طريق الكتب المساعدة في هذا. صار تخريج الأحاديث من مصادره زر تضغط عليه يخرج لك هذا اللفظ من كل كتاب. فتخريج الأحاديث في الواقع ليس علما، عرفتم؟ إنما العلم هو سبرها وتحقيقها ونقدها وبيان صحتها من ضعفها، هذا هو العلم، هذا هو العلم. تجد الآن كثيرا من الكتب خرج أحاديثه فلان، إذا رأيت داخل الكتاب رواه أبو داود جزء وصفحة، رواه الترمذي جزء وصفحة، رواه ابن حبان جزء وصفحة، ويمضي للحديث الذي بعده، وقد يأخذ حكم الشيخ الألباني ولا يعزو إلى الشيخ الألباني. لو راجعت وقارنت بين كتاب هذا وكتاب الألباني تجد أنه قد أخذه من الشيخ الألباني. ومن بركة العلم عزو العلم إلى أهله وقائله، هذه تدل على أن هذا المؤلف يعتبر أمينا، يعتبر أمينا، وأيضا لا يحب أن يتشبع بما لم يعطى، يعتبر تدليس. لا، التدليس فيه نوع من الإيهام، لأنه إذا قال هذا حديث وهو حديث صحيح نحن سنحسن الظن أنه اطلع على أسانيده، لكن بعضهم لا يكون ماهرا فتستطيع أن تعرف أنه أخذه من الشيخ الألباني، كأن يذكر يقول وهو حسن إلا قوله كذا كذا فإنه ضعيف، ترجع إلى السلسلة الصحيحة تجد بنفس العبارة. إذا من أين لك هذا؟ من أين لك هذه؟ تذكركم بشيء؟ طيب، قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. لو جعلنا الشذوذ مجرد التفرد كم سنرد من السنة؟ كم سنرد أحاديث كثيرة، وستتعطل الشريعة أيضا في أحكامها. فإذا القول بأن الشذوذ مجرد التفرد قول مرجوح أو راجح؟ مرجوح. الراجح الذي عليه المعول هو قول الإمام الشافعي. قال: وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. إذن أراد هنا أن الضبط ليس تاما، الضبط هنا ليس تاما. وقد تقدم معك أن راوي الحديث الصحيح ينبغي أن يكون ضبطه تاما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة الطرق يصحح، يصحح لغيره هكذا. طيب: وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. فإن فقد ذلك، يعني لا، ربما فقد الضبط تماما بأن كان مغفلا كثيرا الخطأ، أو غمز في دينه بأن قيل عنه كذاب مثلا، فإن هذا يسقط تفرده، يسقط تفرده، لأن الجرح إما أن يرجع إلى العدالة وإما أن يرجع إلى الضبط. أقول: فمردود، يعني هذا التفرد مردود، ورددناه لماذا؟ لا لكوننا حكمنا عليه بالشذوذ، لكن لكوننا لا، لأننا حكمنا عليه بالشذوذ لمجرد التفرد، لأن هذا الراوي ليس بثقة أصلا، ليس بثقة أصلا، فتفرد الثقة الحافظ المتقن مقبول، تفرده مقبول، وأحاديث الأفراد والغرائب كثيرة في السنة، لكن الشأن، كل الشأن أن يكون حافظا متقنا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر: المنكر، الحديث المنكر. قال: وهو كالشاذ. المنكر والشاذ يعتبران يتفقان ويفترقان، يتفقان في اشتراط المخالفة، يتفقان في اشتراط المخالفة، ويختلفان ويفترقان في أن الشاذ مخالفة الثقة، والمنكر مخالفة الضعيف. عرفتم الآن؟ قال: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، ولا يشترط أن يكون جمعا من الثقات. إن كان ضعيف خالف ثقة فرواية الضعيف تعتبر منكرة، ورواية الثقة تعتبر محفوظة. اجلس. معروفة، معروفة. قلنا الشاذ يقابله المحفوظ، المنكر يقابله المعروف. وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. هذا فيه أن بعضهم يطلق النكار على مجرد التفرد، النكار على مجرد التفرد. الإمام أحمد يطلق النكار على مجرد التفرد، الإمام النسائي يطلق النكار على مجرد التفرد، البرديجي، أبو داود قد يطلق النكار على مجرد التفرد. نعم. نعم. قال: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، يعني مجرد تفرد الضعيف يسمى منكرا. قال: وإن لم يخالف فمنكر مردود. منهم من يجعل مجرد تفرد الراوي مجرد تفرد الراوي يطلق عليه النكارة. ومنهم من يخص التفرد بتفرد الضعيف، إذا تفرد الراوي الضعيف فيطلق عليه النكارة. وهذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص، قد يطلق الإمام أحمد النكارة على تفرد راوي وهو ثقة، تفرد راوي وهو ثقة. لماذا؟ لأنه أتى بلفظ منكر، أتى بلفظ منكر لا يصحح فيطلق عليه النكارة. هل هو اصطلاح عام؟ الجواب لا، إنما هو اصطلاح خاص. فلينتبه، لا تجد مثلا الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر فتقول هذا الراوي ضعيف خالف ثقة، لا، الإمام أحمد قد يطلق النكارة على مجرد التفرد، وقد يكون المتفرد ثقة، وقد يكون المتفرد ثقة. فإذا الإمام النسائي عنده اصطلاح خاص، مجرد تفرد الضعيف يعتبر منكرا وإن لم يخالف. هذا اصطلاح خاص أو عام؟ خاص. النسائي عنده مجرد تفرد الضعيف منكر وإن لم يخالف. الصحيح الذي عليه اصطلاح المحدثين أن النكارة لا تطلق إلا إذا خالف الضعيف من هو؟ أو الضعيف خالف الثقة، ومن باب أولى الثقات. إذا خالف الضعيف الثقة فهو منكر، إذن في النكارة يعتبرون المخالفة. كاصطلاح خاص، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، أن بعض الأئمة عندهم اصطلاحات خاصة. اللكنوي مثلا في كتابه الرفع والتكميل، رغم أنه حنفي قد يتعصب للمذهب الحنفي، لكن له كتاب في ألفاظ الجرح والتعديل، فذكر اصطلاحات الأئمة الخاصة، فطالب العلم يطلع على هذه الاصطلاحات الخاصة. فإذا رأيت الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر، ينبغي هنا أن تتوقف. ماذا تفعل؟ أنت تعلم أنه يطلق النكارة على مجرد تفرد الضعيف، فلا تذهب في تصورك أنه أطلق منكر هنا باعتبار مخالفة الضعيف للثقة. عرفتم الآن؟ النسائي جاء لحديث ويقول هذا حديث منكر، فأنت تقول قد درسنا أن المنكر مخالفة الضعيف للثقة، فهنا لا أجد هذا. ماذا يقال لك؟ أن هذا اصطلاح خاص. خاص بمن؟ بالنسائي. فإذا النسائي، الإمام أحمد، غيرهم لهم اصطلاحات خاصة، لكن اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح المطلق المستقر عندهم، أن المنكر مخالفة الضعيف للثقة. فإذا خالف راوي ضعيف ثقة أطلقنا عليه بأنه منكر. عرفتم؟ وقد يطلقون أيضا كلمة باطل إذا كان المعنى فاسدا، إذا كان المعنى فاسدا، فيقولون هذا حديث منكر، ربما يضيفون باطل، يقولون باطل إذا كانت النكارة في معنى اللفظ، إذا كانت النكارة في معنى اللفظ. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يتأمل في اصطلاحات الأئمة، فبعضها اصطلاحات خاصة. إذا قال وهو كالشاب، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، يعني كان ضعيفا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. يعني منهم من يطلق المنكر على مخالفة الضعيف لمن؟ للثقة. ومنهم من يجعل مجرد تفرد الضعيف منكرا. عرفتم الآن؟ كمثل الإمام أحمد والنسائي والبرديجي وأبي داود، فقد يطلقون النكارة على مجرد التفرد. عرفتم؟ هذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص. وإذا فهمت هذا الاصطلاح الخاص فإنه إن مر بك فإنك ستحسن التعامل مع الحديث الذي بين يديك. عرفتم؟ لكن لو غاب عنك هذا الاصطلاح الخاص فماذا ستقول؟ تقول هذا خطأ، كيف يطلق عليه منكر وقد حفظنا أن المنكر مخالفة الضعيف للثقة؟ فيقال أنت المخطئ، لأن معرفة اصطلاحات الأئمة أمر مهم للطالب، أمر مهم للطالب. وكما هو مقرر لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين اصطلاحه وعرف اصطلاحه، فاستقرأ الأئمة اصطلاحات هؤلاء وجعلوها من الاصطلاحات الخاصة بهم. قال: وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا، قبل شرعا، لأنه من باب قبول خبر الآحاد، خبر الثقة الأصل أنه مقبول محتج به في العقيدة وفي الأحكام، ثقة عدل في دينه ضابط غير مغفل، لأن المرء قد يكون صالحا تقيا عابدا لكن به غفلة. كثير من الرواة العباد ضعفوا، لماذا؟ لأن العبادة تغلب عليهم، العبادة تغلب عليهم. مر بنا رشدين بن سعد، ماذا قال فيه ابن يونس؟ كان صالحا فأدركته غفلة الصالحين، يعني أن الصالحين لهم غفلة. ما هي الغفلة؟ أنه تغلب عليه العبادة فيهمل محفوظاته ولا يثبت أحاديثه. وغفلة الصالحين هذه أحيانا يجري الكذب على لسانه بمعنى الخطأ والوهم، وهو لا يريد هذا، فقط من أجل أن به غفلة للصالحين. والصالحون أيضا قد يكثرون حسن الظن، حسن الظن. بعض الناس تغلب عليه مكارم الأخلاق وحسن الشمائل فيحسن الظن بالجميع، من تزين به ورأى في ظاهره الخير ربما أخذ عنه وسمع منه. الإمام مالك لماذا أخرج عن عبد الكريم بن أبي المخارق؟ قال: لأنه غرني بطول صلاته. وغيرهم ربما، لماذا وثق يحيى بن معين بعض المجاهيل؟ لأنهم كانوا يتزينون له. وثق بعض الرواة، عفوا، وثق بعض الرواة وهم ضعفاء لأنهم كانوا يتزينون له. وبعضهم كان يرحل إلى بغداد ويراسل أهله لمكانة يحيى بن معين، يقول: وصلت بغداد وقبلني يحيى بن معين والحمد لله. أرأيتم قبول الإمام له؟ لأنه كان إمام في الجرح والتعديل. وقد ذكر أيضا أن شيخا كان يدرس في حلقة العلم وبين يديه كتاب، يعني يمسك بكتاب بين يديه، فطرق الباب فقال الشيخ: من الطارق؟ فقال: أنا يحيى بن معين. فارتج الكتاب من يده وسقط، لأنه كان مهابا، كان مهابا، من جرحه فلا يكاد جرحه يندمل. وهذه مكانة علماء الجرح والتعديل في سابق الأزمان ولاحق الأزمان، يخاف منهم الضعفاء وأصحاب الأوهام وأصحاب الغفلة، ويخاف منهم أيضا أهل البدع. نعم، ابن الصلاح لا يفرق بين الشاذ والمنكر، ابن الصلاح لا يفرق بين الشاذ والمنكر، فعنده أن الشاذ، نعم، الشاذ والمنكر سواء، والصواب كما سمعت أن الشاذ يختلف عن المنكر، فميدان الشذوذ أحاديث الثقات، وميدان النكارة أحاديث الضعفاء مع المخالفة، مع المخالفة. وأما إطلاق النكارة على مجرد التفرد فهو اصطلاح خاص أو عام؟ خاص عند بعض الأئمة. قال: وأما إن كان الذي تفرد به عدل حافظ قبل شرعا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية: فتثبتوا. ولا يقال منكر وإن قيل له ذلك لغة، يعني من باب اللغة، ربما تقول: لما نستنكر أن فلان فقط يروي الحديث، فأين فلان وفلان وفلان، هذا من باب اللغة. لكن في الشرع خبر الواحد محتج به إذا كان ثقة ضابطا متقنا. ولذلك حتى في الرسالة التي قرأناها في وصايا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، قال: أن يكون ثقة حافظا متقنا لا يتزحزح عن محفوظه. أرأيت؟ هذه أمور لا بد منها، هذه أمور لا بد منها، لأنه قد يكون ثقة في دينه، سمت وعبادة وصلاح وخير وتقى، لكنه كثير الغفلة، كثير الغفلة، يأخذ الكلام فينقله على غير وجهه. فإذا قلنا له: أنت عدل عندنا لكنك لست ضابطا، لنا الحق في هذا؟ الجواب: لنا الحق، سيما إذا عرف عنه هذا. بعض الناس كما أخبرتك وهو عندك في المجلس يعيد كلامك خطأ، موجود؟ موجود في المجلس نفسه، فكيف إذا رفعه؟ إذا رفعه سيصير الكلام عنده خمسة أوجه. نعم يا عبد الله. أنت سألته؟ الشيخ جار على المشهور في اصطلاحات المحدثين، ما عنده هذا الاصطلاح الشيخ بارك الله فيك، ما هو في زمن الرواية. الشيخ يعتبر عالما مجددا لهذا العلم، لكنه باحث أو لا؟ هو باحث، يعني هل الشيخ الآن من حفاظ الأحاديث أو من باب معرفة الرواة؟ هذا الشيخ تلاميذه، رواته كم أحاديثه، ما الأحاديث التي توبع عليها، وما الأحاديث التي تفرد بها؟ لا، قد ذهب هذا الزمن. الشيخ ناقد خبير بعلم الحديث، وكذلك أيضا من ذوي الخبرة فيه، وقد من الله عليه بأن يكون مجددا لهذا العلم المبارك الشريف. فكونك تقول أن هذا اصطلاح الشيخ، لا، الاصطلاح الشيخ لا يعرف له اصطلاحا خاصا، اصطلاح الشيخ على المشهور من اصطلاحات المحدثين، إنما ينبه. لو قال الإمام أحمد هذا منكر فينبهك الشيخ فيقول أطلق النكار هنا على مجرد التفرد. ربما أدركتك غفلة الصالحين. نعم. أيوة. طيب ما المطلوب يا عبد المجيد؟ بعد يحيى تواتر صحيح، هذا من كلام الحافظ في النزهة. لا لا يسمى، لا. طيب نقرأ كلام أحمد شاكر، قال ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر. هو لا يتكلم هذا عن ابن كثير، ابن كثير لا يقول، يقول إنه فرد، إنما تواتر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكي لنا هذا أو وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور، وكلا القولين خطأ. نعم كلا القولين خطأ. وتأمل هنا أن أحمد شاكر رد الخطأ هكذا ولم يذكر المخطئ باسمه، لأنه لم يرى مصلحة من ذلك، فهو جرى على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا، عرفتم؟ فإذا تراعى المصلحة في ذكر المخطئ من عدم ذكره، فليس كل خطأ يلزم منه ذكر المخطئ، وأحيانا تحتاج إلى إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أنت قد تحتاج إلى هذا أحيانا، وأحيانا تنبه على الخطأ إذا كان مشهورا القائل به ولا تصرح به. هكذا تجد مثلا بعض العلماء يقول وقد قال بعض الأفاضل، موجود يا إخوة؟ موجود، ويرد عليه دون أن يذكر اسمه، كل ذلك كي لا تهتز الثقة بهذا العالم، ومقصودهم حماية الشريعة وصيانتها من الأخطاء، ومقصودهم أيضا البر مع هذا المخطئ. الآن الذي ينبهك على خطأ تنسبه إلى الشريعة أحسن إليك أو أساء؟ أحسن إليك، من أجل أن لا يتبعك الناس على هذا الخطأ فتحمل وزرك ووزر من تبعك. وقديما قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. ما معنى مضروب لها الطبل؟ أشنع. لا الطبل يعني تطير كل مطار، يعني يسمع بها القاصي والداني وتسير بها الركبان. ومن هنا ينبهون على الخطأ الذي ينسب إلى الشريعة ويلاحظون المصلحة. أحيانا يذكرون المخطئ، فإن كان المخطئ من أهل السنة حفظ له كرامته ومنزلته ولا يتابع على خطائه، وإن كان المخطئ من أهل البدع كذلك أيضا ربما يراعون مصلحة. لماذا؟ لأنه قد يكون في مكان الغلب فيه لأهل البدع، فقد يضرون بأهل السنة وقد يقومون عليهم قومة رجل واحد، ف فيصححون الخطأ ويبينون الحق والسنة، وقد يهملون هذا المبتدع. ومن العلماء من يرى أن الصدع بالسنة قد قام به العلماء حتى في وقت ضعفهم، في وقت ضعف أهل السنة، وهذا الكلام قد ذكره الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وفقه الله وحفظه في رده على الرحيلي. إبراهيم ابن عامر الرحيلي، أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ، لا يستغنى عن كتاب من كتبه، لكن هذا الكتاب إذا قرأت فيه تبصرت تماما بقوة الشيخ وبصيرته. الشيخ على قوة علم ومعرفة في هذا الباب لا يضاهيه أحد. فعلا النصيحة للرحيلي يهدى ولا يباع، صحيح، وانتشر في العالم في العالم كله، ووزع في كل مكان، وأثنى عليه بعض الفضلاء من أهل العلم. فلما اطلع عليه الشيخ أريدك أن تقرأ هذا الكتاب لترى فيه الخلل والإخلال. إيش عنوان الكتاب؟ هو التبيان لما في نصيحة الرحيلي من الخلل والإخلال، اسم على مسمى. الشيخ كان قويا جدا في هذا الرد، وأعني قويا جدا لأن الأمور التي استعملها الرحيلي في ظاهرها أنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب أهل السنة، فقد تنفق على فلان وفلان، سيما أن هذه الرسالة كتبت في فتنة أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي. فالشيخ فصل تفصيلا دقيقا، ونزل الكلام على مؤججي هذه الفتنة، وأخرج الرسالة من العموم إلى خصوص هؤلاء المؤججين للفتن، فجزاه الله خيرا، وترك الإجمال الذي في الرسالة وبين الحق بيانا واضحا مفصلا تظهر فيه قوة علم الشيخ وبصيرته وخبرته، ويظهر في رده أيضا الدين المتين والغيرة الصادقة. فجزاه الله خيرا وحفظه الله من كل سوء ومكروه. نعم، ايوه، نعم، ما شاء الله. سمعتم ايش قال اخوكم عبد المجيد؟ ان المالكي لما ذكرت ظهر ضلالاته على الشيخ او عرضت على الشيخ العباد، قال لا يحتاج الى اسبوع والى اشهر هكذا الرد عليه. قالوا ان الشيخ رد عليه في اسبوعين. نعم، اخانا هذا تسديد وبركة من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يبارك لهؤلاء العلماء في أوقاتهم. أوقاتهم يكتبون في الساعة ما لا أكتبه أنا وأنت في شهر، بركة من الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يسددهم ويعينهم ويبارك لهم في كتاباتهم، فهم المجاهدون بحق. نعم. لا، لأن إطلاقه منكر ليس باعتبار النتيجة، إنما باعتبار الاصطلاح. وجه ذلك لأنه الإمام أحمد جعل النكارة على مجرد التفرد، ولو كانت النتيجة واحدة لكان يطلق أيضا نكارة على تفرد الثقة، باعتبار أن الشاد مردود والمنكر مردود. فلماذا أقول هنا منكر ولا أقول هناك منكر؟ فدل ذلك على خصوصية هذا الاصطلاح، ولم يلحظ فيه الإمام أحمد مسألة أنه ضعيف لا يحتج به. ولو كان رد الأحاديث الضعيفة كلها عنده منكر لاستعملها مع المدلس، ولا استعملها مع المرسل، ولا استعملها أيضا مع المنقطع. فدل هذا على خصوص الاصطلاح، والله أعلم. جزاك الله خيرا. أخوكم يقول هل الشاذ والمنكر سواء في عدم الاحتجاج؟ المنكر أسوأ من الشاذ، لأن الضعيف وإن لم يخالف فإنه مردود بخلاف الثقة، فإنه مقبول ما لم يخالف. وبعضهم يجعل الشذوذ من باب الصحيح والأصح، لكن هذا ليس بصحيح. الشاذ يعتبر خطأ، ولذلك لا يصلح الشاذ حتى في باب الشواهد والمتابعات. نحكم عليه بالوهم والخطأ ثم نجعله شاهدا؟ لا. فالظاهر أن المنكر أسوأ حالا من الشاذ. طيب، قال النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. الآن لما قال في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، جعل الاعتبارات قسيما للمتابعات والشواهد، هذا ليس بصحيح. الاعتبار ما هو؟ أن يبحث المحدثون في الراوي هل تفرد بهذا الحديث أم لم يتفرد. هذه العملية تسمى عندهم سبر مرويات الراوي، يعني هذا الراوي هو متفرد بهذا الحديث أم شاركه غيره. هذه العملية ماذا تسمى؟ عملية جراحية، تسمى عملية اعتبار. يعتبرون حال الراوي، هو منفرد أو تابعه غيره. إذن الاعتبار هنا، الاعتبارات ليست قسيمة للشواهد والمتابعات. فهمتم شيئا؟ يتأملون في حال الراوي هل وجد متابع له أو متفرد. هذه العملية عملية اعتبار يسمونها. لكن المتابعات والشواهد هذا هو الباب الذي يدرس الآن. فإذا الاعتبارات ليست قسيمة للمتابعات والشواهد. ما عندنا شيء اسمه الاعتبارات في باب مصطلح الحديث، عندنا الشواهد و المتابعات. ما عندنا شيء اسمه الاعتبارات، عندنا الشواهد والمتابعات. طيب، قال في الاعتبارات والمتابعات والشواهد مثاله، الآن سيضرب لك مثالا للمتابعة. المتابعة أن يتابع الراوي راويا آخر في شيخه أو شيخ شيخه، ولذلك هي تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. إذا كان تابعه في الشيخ فهي متابعة تامة، وإذا تابعه في شيخ الشيخ فهي متابعة قاصرة. عرفتم؟ طيب، قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب، أيوب من؟ السختياني، عن محمد بن سيرين أبي بكر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. الآن نريد عملية الاعتبار، كيف نقوم بها؟ نأتي إلى أولهم، من هو؟ حماد بن سلمة. هل يوجد راوي آخر روى عن أيوب غير حماد؟ هذه العملية ماذا تسمى؟ الاعتبار. إذن الآن سنقوم بعملية بحث، عملية بحث، هل يوجد راوي آخر غير حماد يروي هذا الحديث عن أيوب؟ إذا وجدنا قلنا هذه متابعة تامة وقاصرة، تامة لأنها في الشيخ، لأنها في الشيخ. طيب، توكل. طيب، ايش قلنا الان؟ عملية الاعتبار ما هي؟ البحث الان، هكذا نبحث عن راوي اخر غير من؟ حماد، يروي هذا الحديث عن ايوب، فاذا وجدناه يسمى متابعا، يسمى متابعا. متابعة تامة او قاصرة؟ تامة. لماذا؟ لأن تابعه في الشيخ، تابعه في الشيخ. زي قم أخبر إخوان، قم بارك الله فيك، فائدة طيبة، قم. كيف صورة المتابعة التامة عندك يا وليد؟ المتابعة التامة مثل العرفين في عرف شجرة. عرفين في عرف شجرة. يستحق رسالة؟ اصطلاح خاص. هذا يصلح للتمثيل له باصطلاح خاص. فالمتابعة التامة عند أخينا وليد عرفين في شجرة. مشكلة هذه. نعم، اجتهاد، لا بأس، باب الاجتهاد لم يغلق. الاعتبار هو عملية البحث، ما عندنا شيء اسمه قسيم اعتبارات متابعات شواهد، ما في هذا، في شواهد ومتابعات. إذا الاعتبارات ايش هي هذه؟ حالة البحث التي تقوم أنت بها تسمى يعني اعتبار. أنت تعتبر حال الراوي، تأتي إلى حماد بن سلمة في الإسناد، أبحث الآن في أماكن تخريج هذا الحديث، هل تابعه أحد في أيوب؟ إذا وجدنا راوي تابع حماد في أيوب، إيش معنى تابع؟ يعني الآن عندنا وليد وحسن، وليد روى عني حديث. طيب، أنت ماذا ستفعل الآن؟ ستنظر هل يوجد من الطلبة غير وليد روى عني الحديث؟ بحث فحصلت حسن. حسن الآن متابع لمن؟ لوليد. في أنا، صح؟ هذه المتابعة ماذا تسمى؟ متابعة تام، لأنها في الشيخ. هكذا أظنها وصلت. سيأتينا هذا الفرق بين المتابعة والشاهد، سيأتي فرق بين المتابعة والشاهد، لأن بعضهم يجعل متابعة في المعنى شاهدا، عرفتم؟ والمتابعة في الراوي تعتبر متابعة. الحافظ ابن حجر يقول قد تطلق، يطلق الشاهد على المتابعة، وقد تطلق المتابعة على الشاهد، والأمر في هذا سهل. يقول حافظ ابن حجر والأمر في هذا سهل. طيب رويه، روى روى، يعني لو روى ثلاثة طلبة مثلا عنك أنت، طيب يسمى، يسمى يعني متابعة، لا إشكال. يعني لا يشترط المتابعة أن يكون واحد تابع وليد، قد يكون أكثر من واحد، عرفتم؟ وكلها متابعات تعتبر تامة. الجواب تعتبر تامة، لأن كل هذه المتابعات هي في من؟ في الشيخ. أحسنت يا صاحب، جزاك الله خير. تحب أن تكون محدثا؟ جزاك الله خير. مثاله أن يروي، أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب، هذه تامة الآن، أو غير أيوب عن محمد، الآن تعتبر قاصرة، قاصرة من وجه، تامة من وجه، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها تسمى متابعات. فإن روي معناه من طريق آخر عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. إذا المتابعة يشترط فيها اتحاد الصحابي، الصحابي واحد، والشواهد يتغير الصحابي ويأتي بمعنى الحديث، يأتي بمعنى الحديث، عرفتم؟ إذا حصلنا صحابي آخر واللفظ بمعناه سميناه شاهدا، وإن كان الصحابي واحد كان هذا من باب المتابعات، كان هذا من باب المتابعات. خلونا نقرأ كلام أحمد شاكر ووضح الصورة بطريقة أيسر. قال أحمد شاكر رحمه الله، أبو الأشبال هكذا، لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح، فقلنا تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم ماذا يسمى؟ الاعتبار. فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى. مطلقا إذا كان التفرد في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي، ويسمى غريبا نسبيا إذا كان التفرد في أثناء السند كما مضى. مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب، فإن وجد كان ذلك متابعة تامة. لماذا؟ لأنها في الشيخ. وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كان متابعة قاصرة لأنها في شيخ الشيخ. المتابعة الآن ليست في الشيخ إنما في شيخ الشيخ، المتابعة ليست في أيوب إنما في من؟ في محمد ابن سيرين. فالمتابعة إذا كانت في الشيخ فهي تامة، وإذا كانت في شيخ الشيخ فهي قاصرة. قال فإن وجد كان ذلك متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجد كان متابعة قاصرة. كلما صعدت في الإسناد كان متابعة قاصرة، لأنها في شيخ الشيخ ثم في شيخ شيخ الشيخ ثم في شيخ شيخ شيخ الشيخ وهكذا، مشت الأمور تمام. إذا كانت في الشيخ مباشرة نسميها متابعة تام، وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا، ما في متابعات، ما له إلا إسناد واحد، كحديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الحديث صالح للحجية، الحديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، فيه الاعتدال في المحبة، والمرء إذا أحب لله عز وجل وأبغض لله فإن الأمر عليه يكون سهلا، لأنه قرب فلان، لأن الله عز وجل أو لأنه طائع لربه، وبعد فلان لأنه بعيد عن ربه. الباعث له في الحب أو البغض هو الله عز وجل، رضا الله عز وجل، فهذا يسهل عليه. لكن الذي أحب حبيبه لهوى آخر ولتعلق آخر فلربما لا يستطيع أن ينفك عن هذا الحب، عرفتم؟ فيظل يحبه وإن كان قد وقع منه ما يقتضي بغضه. طيب، قال فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. إذن حديث أحبب حبيبك هونا ما يعتبر غريبا، لماذا؟ لأن ليس فيه متابعات تصح، ليس فيه متابعات تصح، كل متابعاته واهية. قال السيوطي في التدريب أي من وجه يثبت، يعني ليس له إسناد من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن ابن دينار عن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات. وقد ذكرنا في درس ماضي أن الشواهد والمتابعات الضعف فيها ينبغي أن يكون منجبرا، ضعفا منجبرا، أما إذا كان الضعف شديدا فإنه لا يصلح للتقوية. ما فائدة باب الشواهد والمتابعات؟ ما هي الفائدة؟ الجواب، الفائدة هي التقوية، الفائدة هي التقوية. أما إذا كان الضعف شديدا فإنه ما يزيده إلا وهنا، ما يزيده إلا وهنا. فحديث أحبب حبيبك هونا ما هذا يعتبر غريبا، لأن حماد بن سلمة رواه بنفس الإسناد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولم تصح متابعة، لم تثبت متابعة، لأن المتابعة التي بين أيدينا حصلت لمن؟ حصلت لأيوب عن ابن سيرين وهو الحسن ابن دينار. الحسن ابن دينار يروي هذا الحديث عن ابن سيرين فهو متابع لأيوب، هكذا هو متابع لأيوب، لكن هل تنفع هذه المتابعة؟ أجيبه، لا تنفع، لأن الحسن ابن دينار ما حاله؟ متروك، والمتروك يعتبر ضعفا منجبرا أو شديدا؟ يعتبر ضعفا شديدا، لأن عند بعض المحدثين متروك تساوي كذاب، متروك تساوي كذاب. قال: وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخرا بمعناه. جيد، الحديث غريب ما فيه متابعة تثبت، إسناد واحد، وجدنا حديث آخر بالمعنى. الآن باب إيش؟ باب الشواهد. الآن كان الثاني شاهدا للأول. قال الحافظ ابن حجر: قد يسمى الشاهد متابعة أيضا، والأمر سهل ولا صعب؟ سهل، قد يطلق على الشاهد أنه متابعة، والأمر في هذا سهل. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، هذا المثال اجتمعت فيه ثلاث: المتابعة والشاهد، المتابعة التامة والقاصرة والشاهد. ما رواه الشافعي في الأم، الأم هذا كتاب للشافعي فيه مذهبه، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في إيش؟ في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي ماذا وجدنا؟ متابعا، وهو عبد الله بن مسلم القعنبي. إذن عبد الله بن مسلم القعنبي روى هذا الحديث عن من؟ عن مالك. يكون الشافعي روى عن مالك والقعنبي روى عن مالك، هذه متابعة إيش؟ تامة، لأنها في الشيخ. الشيخ هنا من هو؟ والتلاميذ من هم؟ الشافعي والقعنبي. طيب، قال: وهو عبد الله بن مسلم القعنبي. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. إذا البخاري هو الذي أخرج متابعة عبد الله بن مسلم القعنبي هكذا عن مالك، إذا متابعة تامة لأنها في الشيخ، لأنها في الشيخ. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جده عبد الله ابن عمر. أين حصلت المتابعة الآن؟ لا، تلميذ الصحابي، صح؟ لأن عندنا الآن هنا جد محمد بن زيد يعتبر في طبقة من؟ في طبقة عبد الله بن دينار، صح؟ عبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر، وجد محمد بن زيد يروي عن عبد الله بن عمر، فهذه المتابعة بالنسبة لمالك متابعة قاصرة، لأن حصلت ما في شيخ الشيخ بس، وإنما شيخ الشيخ الشيخ هكذا، فهي متابعة قاصرة. وهكذا قلنا كلما علونا كانت المتابعة قاصرة. طيب، وجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. إذن المتابعات القاصرة كما ترى، متابعة جد محمد بن زيد ومتابعة نافع عن ابن عمر، هذه بالنسبة لمالك كلها متابعات قاصرة لأنها ليست في الشيخ وإنما في شيخ الشيخ أو أعلى. ووجدنا له شاهدا، ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد ابن حنين أو حنين ما أدري ضبطها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الشاهد تغير الصحابي أو ما تغير؟ أنتم معي أو وحدي؟ أفيكم أحد به نعاس؟ في أحد به نعاس؟ ما في أحد؟ قال ووجدنا له شاهدا تغير فيه الصحابي، والشاهد يكون بالمعنى هكذا، وقد يطلق على الشاهد متابعا، والأمر في هذا سهل. ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء. ورواه البخاري من رواية محمد ابن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن أغمي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. إذن الشاهد قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، وكما سمعت أن الأمر يدور على 3، متابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. إذا كانت المتابعة في الشيخ فهي تامة، وإن كانت في شيخ الشيخ فأرفع فهي قاصرة. والشاهد يتغير فيه الصحابي، وقد يكون شاهدا باللفظ وقد يكون شاهدا بالمعنى، وقد يطلق على الشاهد متابعا، والأمر في هذا سهل. قال وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد. ألم يقل هنا النوع 15 في الاعتبارات والمتابعات والشواهد؟ قال أو لا؟ طيب، قال يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وأنها أنواع 3، وقد تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد، وسبر طرق الحديث لمعرفتهما فقط. إذن عملية البحث هذه، هل الراوي تتابع أو لم يتابع، ماذا تسمى؟ الاعتبار. هل يوجد شاهد أو لا يوجد شاهد، ماذا تسمى؟ الاعتبار. إذن هي ليست قسيما للشواهد والمتابعات. لماذا نحتاج إلى الشواهد والمتابعات يا أخانا؟ قم. أخوكم يقول نحتاج إلى الشواهد والمتابعات لمعرفة الصحيح من الضعيف. انظر إلى الرافع أيديهم. ما عندك جواب آخر؟ معرفة منجبر أو غير منجبر، يعني أنت إذا وجدت الراوي ضعيفا تبحث في طرق الحديث، هل تجد ضعيفا ضعفا منجبرا فتقوي به؟ صحيح هذا. وأيضا إذا وجدناه ثقة فقد نبحث من أجل تقوية هذا الحديث من حيث تعدد الطرق، عرفتم؟ وألا نقول أن هذا الحديث فرد وهو له طرق كثيرة، وهو له طرق كثيرة. فإذا رام المرء أن يبحث على حديث فينبغي أن يستوعب الطرق ما أمكنه ذلك، فإن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علاله. من القائل؟ علي بن المديني. ما كنياته؟ وبماذا ملقب؟ انظر إلى الرافعي أيديهم وهم منعدمون. تعرف؟ ما تحضرك؟ إيش هي التي ما تحضرك؟ حاجة هكذا؟ طيب أه؟ أسد أخوكم يقول أن علي بن المديني لقب بأسد الغابة في معرفة الصحابة. هذا كتاب لابن حجر من الأثير. أيوة من الأثير. نعم تفضل السريح. جزاك الله خيرا. فيكم أحد يعرف علي بن المديني ما كنيته وبماذا لقب؟ قم يا مصطفى قم. ها؟ لقب بأمير المؤمنين في الحديث. هذا لقبته أنت. نعم قم يا حسن. أخوكم حسن يرفع يده وهو مسرور كأنه مطمئن للجواب. الملقب بحية الوادي صحيح. بقي ما كنيته؟ والله أعلم أبو محمد. أتستحضره؟ لا يحضرني اسمه هكذا. استحضار موضوع ثاني هذا. علي بن المديني أخوكم يقول كنيته أبو محمد. أصاب أو أخطأ؟ أخطأ. اجلس أخوانك خطأوك. قم. كنيته أبو الحسن. أحسنت جزاك الله خير. فن من فنون مصطلح الحديث. نعم هذه المتابعات عند اشتغالك بعلم الحديث تستعملها للتقوية هكذا ولمعرفة طرق هذا الحديث من حيث الحكم عليه شهرة أو غرابة. لكنك لا تحتاج أن تقول وهذا تابعه متابعة تامة وهذا تابعه متابعة قاصرة. عرفت؟ لا شك أن هذا فن من فنون المصطلح. يقول أن دخول الحمام الخاص بالنساء بعضهم يستعمله بعض الرجال. لا هذا لا ينبغي. إخواننا القائمون على المسجد يلحظون هذا وجزاهم الله خيرا. أين أخونا محمد وأحمد؟ ما في أحد؟ ها؟ شوف الأمر أخانا إيش هو هذا؟ الله يحفظك. إيش؟ حياك الله. تفضل الثاني. أنت واقف منه سؤال؟ أعطوه كتابا. أعطوه كتاب آخر. لأنه طال وقوفه. الإطلاق. لا بأس من حيث التسمية لا يضر. المهم هل يصلح أن يكون شاهدا أو لا يصلح أن يكون شاهدا؟ هذا المعول عليه في باب التقوية. أيوة. لكن لكن استقرار الاستعمال المتابعة تكون قاصرة أو تامة في السند، وفيها أن الصحابي متحد غير مختلف، وباب الشواهد فيه تغير أو اختلاف الصحابي، وقد يكون شاهدا باللفظ وقد يكون شاهدا بالمعنى، والمعول في الضعف عند التقوية أن يكون ضعفا منجبرا. هكذا طيب معناه الدرس القادم يكون فيه الأحاديث الأفراد هكذا. نعم نسأل الله يهيئ خير إن شاء الله. تفضل أخوان. هذا إذا كان مطلقا، إذا كان التفرد في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي فإنهم غالبا ما يطلقون عليه فرد، وإذا كان التفرد في أثناء السند فإن غالب استعمالهم للغريب. واضح الآن؟ إذا كان غريبا نسبيا أطلقوا عليه الغرابة وصفوه بالغرابة إذا كان أثناء السند، إذا كان في طرفه وهو الصحابي أغلب استعمالهم أنهم يسمونه فرد. وقد يجتمع الأمران. نعم بقي وقت أو ما انتهى الوقت؟ طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.